قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وإذا تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له، وإن كان في يدهما أو لم يكن في يد واحد منهما تحالفا وجعل المدعى به بينهما وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. تحالفا أي حلف كل منهما على نفي كونه للآخر، لفرض المسألة أن الشيء المتنازع عليه يد كل منهما عليه أو يد كل منهما مرفوعة عنه. تحالف أي حلف كل منهما على نفي كونه للآخر بأن يقول والله إن هذا الشيء ليس لك. وجعل المدعى به بينهما أي فيقسم بينهما أو فيقسم بينهما نصفين. لقضائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك كما صححه الحاكم على شرط الشيخين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ووافقه الذهبي على ذلك. قال ولاستوائهما، هذا الدليل المنقول، الدليل المعقول، قال ولاستوائهما في اليد في الأولى أن يد كل منهما عليه على هذا الشيء، فإعطاؤه لأحدهما ترجيح بلا مرجح، ونزع يد الاثنين عنه لا دليل عليه لأنه لا ينازعهما أحد. ولاستوائهما في اليد في الأولى وعدمها في الثانية، لعدم اليد في الثانية يعني في مسألة ما لو كانت يداهما مرفوعتين عنه. قال ولو أقام بينتين رجح بتأريخ سابق كأن شهدت بينة لواحد بملكه من سنة إلى الآن وبينة أخرى لآخر بملكه من أكثر منها كسنتين، فترجح بينة الأكثر. لماذا؟ لأن الأخرى لا تعارضها فيه، لأن الأخرى التي هي من سنة فقط إلى الآن لا تعارضها في الزيادة، لا تعارضها في الزيادة، إنما تعارضها فيما وافقته فيه فقط، والزيادة لا تعارضها فيه. فثبت الملك بها لمن شهدت له، فثبت الملك بها يعني بالبينة التي تثبت التأريخ السابق لمن شهدت له يعني لأحد المتداعيين اللذين وقف أمام القاضي يتنازعان في المسألة أو في هذه العين. إلى هنا وقفنا، في أي سؤال؟ أي سؤال؟ قال وله أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة، وله أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة. لماذا؟ لأنها نماء ملكه، إذا تملك أحد المتداعيين هذه العين التي كان الآخر عليها يده أيضا، فللمالك الذي تملك بهذه الشهادة للمالك أن يأخذ الزيادة الحادثة ويأخذ الأجرة. يعني لما صورنا المسألة بأنهما يتنازعان عينا يد كل منهما عليها، عين يد كل منهما عليها، وجاءت بينتان معنى عين يد كل منهما عليها، معنى بينة رقم واحد الشهر الثاني أتى ببينة أكثرت منك ومن سنتين إلى الآن. بما يحكم القاضي؟ الثاني يحكم الثاني، يحكم الثاني. يبقى أصل المسألة أن هناك عين يد كل منهما عليها، ادعى أحدهما الملك وأتى ببينة أثبتت ملكه من سنة إلى الآن، أتى الآخر ببينة تدل على تأريخ سابق للملكية فأثبتت ملكه من سنتين إلى الآن، القاضي حكم بالملك للثاني. هذا الملك يترتب عليه شيئين، الشيء الأول أو يترتب عليه شيئان، الشيء الأول أنه يملك الزيادة الحادثة من الملك، من وقت الملك يعني، من وقت الملك. الشيء الثاني أنه له أجرة من وقت الملك أيضا على المتنازع عليه، على الخصم عليه. باء الذي حكم له القاضي بالملك وبأحقيته في هذه العين المتنازع عليها له شيئان يترتب على هذا الحكم شيئان. الشيء الأول أن له الزيادة الحادثة، أن له الزيادة الحادثة، يعني لو كان المتنازع عليه حيوانا وأنتج، يعني ولد له في ذلك، أنتجت الدابة كانت فيها حمل فولد هذه الدابة ولدت وأنتجت، أو كان هناك لبنا، أو كان هناك لبن، أو كان هناك صوف، كل ما هو زيادة حادثة يكون من نصيب المالك الذي حكم له القاضي اللي هو باء في مسألتنا. هذه أول فائدة أو أول عائدة تعود عليه من الحكم بالملك. العائدة الأخرى أو الفائدة الأخرى أنه يأخذ من ألف الأجرة، الأجرة من أول ما جاءت به بينة ألف، ألف دعا الملكية أتى ببينة على أنه ملك من سنة ويده عليها، فلما كانت يده عليها يعني هو يتمتع بملك غيره، صح؟ شو بيدعي ذلك؟ بيدعي أنها ملكه، والبينة تقول من سنة إلى الآن، وأصل المسألة وفرضها أن يده عليها، صحيح؟ طيب يتمتع بملك غيره على سبيل إيه؟ على سبيل الأجرة، كأنه استأجر، فرباء أجرة الانتفاع من ألف، لأن ألف يده فعلا على العين، وقد أتى ببينة على أنه يمتلكها، إذن هو استغل هذه العين من سنة إلى الآن بشهادته هو، هو نفسه شاهد على نفسه ببينته على أنه يملكها من سنة، فيأخذ باء من ألف أجرة المثل من سنة إلى الآن، وله أي لمن حكم له القاضي وهو باء في مسألة السبورة أجرة بسبب وضع ألف يده على هذه العين المتنازع عليها مع عدم ملكه لها، مع عدم ملكه لها، له أجرة وزيادة حادثة، كل ما كان من زيادة على في هذه العين كاللبن كالصوف كالولد، نفترض أن هذه العين كانت عبدا أو أمة، الأمة ولدت، الأمة جاءها مهر تزوجت فجاءها مهر في هذه الفترة، فكل ما كان من كسب لهذا العبد أو من أجرة لهذا العبد أو ما شابه يكون لمن حكم له القاضي بالملك، ولمن شهدت له، قال وله أجرة، لمن شهدت له وله أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة، من يوم ملكه بالشهادة، الزيادة الحادثة من يوم ملكه، وأما الأجرة فمن يوم ما أثبتت بينة الآخر ملكه للعين. لماذا؟ قال لأنها نماء ملكه، لأنها نماء ملكه، لأن الزيارة الحادثة نماء ملكه، وكذلك الأجرة نماء ملكه، وهكذا. قال ويستثنى من الأجرة ما لو كان المبيع بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح، وإن صحح البلقيني خلافه، ومثله الصداق. ويستثنى يبقى مسألة الأجرة خاصة دون مسألة الزيادة فيها استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال هناك استثناءان، مسألة المبيع بيد البائع ومسألة الصداق. ويستثنى من الأجرة ما لو كان المبيع بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح، وكذلك أو مثله مسألة الصداق. لو تصورنا أن المتنازعين ألف أو واحد، المتنازع واحد هو بائع والمتنازع باء هو مشتري، أو المتنازع باء أو المتنازع واحد هو زوج والمتنازع اثنان هو الزوجة. البائع والمشتري كان يتنازعان في عين، هذه العين كانت بين البائع والمشتري. فلما حكم القاضي بالملكية هنا للمشتري دون البائع، فثبت أن البائع كانت يده عليها فترة، هذه الفترة لم يقبض فيها العين، هو بائع ومشتري. الآن المثال الذي معنا أنهما بائع، بائع ومشتري، أنهما بائع ومشتري. ما العلاقة بين البائع والمشتري؟ البائع معه السلعة والمشتري معه الثمن، فتعاوضا، فتبادلا، أعطى المشتري الثمن للبائع وأعطى البائع العين أو السلعة أو المثمن للمشتري. في هذه الحالة لم يعطي السلعة، المثمن لم ينتقل من يد البائع للمشتري، السلعة أو المثمن لم ينتقل من يد البائع للمشتري، بدليل النزاع أنهما يتنازعان في هذه العين. هذه العين التي يتنازعان عليها اتضح في النهاية أنها بين بائع ومشتري، وهي عين كان للبائع، كان على البائع أن يدفعها للمشتري فلم يفعل. إذا ظلت يده، يد البائع على هذه العين، فالزيادة الحادثة للمشتري، خلاص قضى القاضي بأنها ملك المشتري وليست ملكا للبائع، وأنها نتيجة لعملية الشراء والبيع التي كانت بينهما. الزيادة الحادثة لا خلاف في كونها للمشتري في هذه الفترة. أما الأجرة، هل يدفع البائع أجرة السنة أو أجرة المدة التي كان يدعي أن يده عليها فيها وأنها كانت ملكه فيها؟ لا يدفع الأجرة على الأصح، أو في الأصح من قولي الأصحاب. يبقى خلاف، مقابل الأصح يقول أنه يدفع الأجرة، والأصح يقول أنه لم يدفع الأجرة. ما دليل الأصح أنه لا يدفع الأجرة، أن البائع لا يدفع الأجرة على هذه العين التي كانت في يده؟ لماذا قال هذا الوجه بأنه لا يدفع أجرة للمشتري على فترة بقاء السلعة في يده أو تحت يده قبل إقباضها للمشتري؟ ما الدليل على ذلك، أو ما رأيكم في ذلك؟ تفضل. وده دليل ما فيش أجرة؟ يعني إيه لا يشترط؟ ماذا تقصد بكلمة لا يشترط؟ ولا إشكال في أي شيء، أنه لا في حاجة فيها إشكال أنها تبقى مع أحد المتعاقدين، أي حاجة، السلة اسمه إيه، الأجرة المستأجر، رأس مال القراض اللي هو المضاربة، إيه المشكلة يعني؟ الهبة، في مشكلة أن أنا أبقي الهبة، أنا وهبتك هذه وأنت قبلت وأنا أبقيتها معك، في مشكلة أن أبقي السلعة معي؟ طب إيه التعليل ده؟ تعليل غريب أوي، لأنه لا مشكلة في أو لا يضر بقاء، لا يشترط تسليم السلعة. وفي حاجة أخرى تشترط في تسليم السلعة؟ جميل، في حاجة أخرى بيشترط فيها التسليم يعني؟ نعم؟ العقود الربوية اللي وهنا عمم يا فندم، هنا بيتكلم على البيع عموما، البيع عموما. اشتراط القبض ده يكون في لزوم العقد، ما فيش علاقة بالكلام، الكلام فارغ، أنت بتتكلم كلاما فارغا. من الحقيقة ومن الصدق. لماذا قال أصح أنه لا أجرة على البائع للمشتري في هذه الفترة؟ عايز تقول؟ ممكن يا أبو علي ممكن ما تاريخ لم يتم ملكه للشيء أنه بالقبض يتم. من قال أنه لا يتم ملكه إلا بالقبض؟ من قال هذا الكلام الفارغ أنه لا يتم ملكه إلا بالقبض؟ هو له ملك ولكنه ملك ضعيف، لكن له ملك، الملك يكون بمقتضى العقد لكنه يبقى ضعيفا حتى يقبض، فالعقد يلزم بالقبض، قبله هو مالك. خلاص تفضل سيدنا الشيخ. عدم دفع الأجرة أنه يضمن النتيجة، أنه يضمن ما دام لم يسلم فهو يضمن، فالخراج بالضمان مثلا، يعني الغرم بالغنم، ما دام يضمن، ما دامت في يده فالغنم بالغرم، ما دامت في يده فهو ضامن، فكذلك لا يدفع الأجرة. بس الأجرة دي حقه، حق المستأجر. لا، هو الحقيقة العلة في أن المشتري مقصر، أن المشتري مقصر في عدم أخذ المثمن. كان على المشتري أن يأخذ هذا المثمن أو هذه السلعة، فعدم أخذه هذا الاستثناء. لاحظ أنهما لا يتنازعان عينا كانت لغيرهما بل كانت للبائع، ما هو فرض المسألة أنه بائع ومشتري. ما دام واحد بائع إذا كان مالكا لهذه العين قبل ذلك، إذا هما متفقان على ذلك، حتى المشتري متفق أن هذه العين كانت مملوكة للبائع قبل الشراء، إذا يده بقيت عليها، يده بقيت عليها، وإنما انتقلت منه إلى المشتري بموجب عقد الشراء أو عقد البيع. الفترة السابقة لعقد البيع كانت ملكا للبائع فعلا، لم تكن ملكا لثالث، كانت ملكا لنفس البائع، والمشتري قصر لما لم يأخذ السلعة من البائع، كان حقه أن يبادر إلى القبض، كان حقه أن يبادر إلى القبض، فلما قصر في أخذ السلعة ولم يبادر إلى حقه لم يكن له أجرة. ويأتي الكلام بتاع الشيخ سعد أنه في هذه الفترة هي من ضمان البائع وأنه يضمن، لكن أصل المسألة أنه لا يدفع أجرة لأنها كانت في ملكه والمشتري هو الذي قصر في قبضها، فبقاؤها عنده وفيها في هيئة المستعير وهو فيها ضامن، ولا يدفع أجرة مع الضمان، لا يجتمع عليه ضمان ودفع أجرة، خاصة أن التقصير من جانب المشتري الذي لم يقبض. هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني مسألة الصداق، نفس الشيء، الزوج أصدق المرأة شيئا، سمى لها شيئا ولم يقبضها إياه، فلما تراخت هي وقصرت في عدم القبض لا يدفع أجرة على بقاء هذا الشيء في يده طيلة هذه الفترة. لما حكم القاضي أن هذه العين ملك للزوجة على أنها صداق، هذا هو الاستثناء، على أنها صداق، ملك بموجب الصداق، فهي التي قصرت في عدم أخذها أو عدم قبضها لهذا الصداق، وهو كان قبل ذلك مملوكا للزوج لأنه لا يصدقها إلا ما يمتلك، فأصدقها شيئا مما يمتلك وهي قصرت في قبضها، تراخت في ذلك، تراخيها في قبض ما لها عنده وكان مملوكا له قبل الزواج يجعله ضامنا، بالضبط كمسألة البائع، يجعله ضامنا في فترة عدم القبض ولا يرتب على ذلك أجرة على هذه الفترة. فهذان استثناءان ناتجان من ماذا؟ من تقصير كل من المشتري والمرأة أو الزوجة في أخذ ما لهما عند البائع في المسألة الأولى، والزوج في المسألة الثانية مما كان يمتلكانه البائع والزوج، ثم انتقل إلى المشتري والزوجة بموجب عقد البيع أو عقد الزواج والإصداق. نقرأ مرة أخرى. حاضر. ويستثنى من الأجرة ما لو كان المبيع بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري، على الأصح يعني من وجهي من قولي الأصحاب. وإن صحح البلقيني خلافه أن له أجرة ومثله الصداق أيضا. وإن صحح البلقيني خلافه. نعم يا شيخ علي. ما العلة دفع الصداق للزوجة للزوجة؟ مفيش أجرة. إحنا بنقول دي مستثناة فمفيش أجرة. إحنا بالعكس إحنا بنقول مفيش أجرة ده مستثنى مفيش أجرة مفيش أجرة مفيش أجرة. نعم. مش سامع. كلمة بالشهادة. بالشهادة. بملك. والعين المتنازع عليها ملكها رقم اثنان بإيه؟ رقم اثنان. ملك العين بإيه؟ مش حكمنا له بالملك أهو؟ بإيه؟ حكمنا بإيه؟ البينة التي لها تاريخ سابق هي اسمها الشهادة. بلقينا أن له أجرة اضطرابا مع الحالة أنه بقيت في يده وأنه استغلها وأن يده عليها. قال هنا ويرجح هنا أي في هذه المسألة مسألة ما لو كانت يداهما عليه على المتنازع على المتنازع عليه بخلاف المسألة الأولى التي كانت العين تحت يد أحدهما كانت اليد مرجحة. أما هنا لما كانت اليدان على الشيء أو اليدان مرفوعتين عن الشيء فهنا يرجح هنا أي في هذه المسألة بفرعيها بشاهدين وبشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد ويمين الآخر. يعني إن كان لكليهما بينة فيرجح بينة أحدهما على الآخر إن كانت البينة شاهدين في مقابل شاهد ويمين الآخر. وكذلك ترجح بينة أحدهما إن كانت هذه البينة رجلا وامرأتين في مقابل رجل ويمين للآخر. هنا في هذه المسألة بفرعيها وجود اليدين على العين أو ارتفاع اليدين عن العين ترجح هنا في مقابل هناك المسألة إيه؟ يد واحدة فقط على العين المسألة الأولى خالص. ويرجح هنا بشاهدين وبشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد ويمين للآخر. لماذا؟ لأن ذلك حجة بالإجماع أن الشاهدين أقوى من الشاهد واليمين لأن الشاهد واليمين فيه خلاف هل يؤخذ به ولا لا يؤخذ به. أما الشاهدان فلا خلاف في حجيته. فرجحان الشاهدين على الشاهد واليمين محل إجماع. رجحان الشاهد أو الرجل والمرأتين كشاهدين على الشاهد واليمين محل إجماع. وليس هنا مرجح التي هنا مرجح بخلاف المسألة الأولى كان فيه اليد مرجحة. أما هنا فلا ترجيح لأن فرض المسألة أن اليدين على الشيء أو مرفوعتان عن الشيء فلا مرجح. فيبقى مسألة الشاهدين في مقابل شاهد ويمين أو شاهد ومرأتين في مقابل شاهد ويمين. قال لأن ذلك حجة بالإجماع من ناحية وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه من ناحية أخرى. شاهد اليمين يعني استخدم اليمين واليمين حجة ضعيفة ومحل تهمة محل تهمة. اليمين عند الخصم محل تهمة. ولا ننظر الآن لعدالة الخصم من عدم عدالته. نحن في النهاية هذا خصم ولا ننظر هل هو عدل ولا مش عدل. العدل إنما ينظر في مسألة الشهود. ما دام الذي معنا الآن خصم لا ننظر في عدالته فتظل يمينه محل تهمة. تظل يمينه محل تهمة لأنه ماذا؟ خصم. لكن الشاهدين أو الشاهد والمرأتين شهود والشهود اشترط فيهما عدالة كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. فالأصل فيهم براءة ذمتهم من التهمة ومن الكذب جريا مع الأصل أننا أصلا لم نختر شهادتهم ولم نقبل شهادتهم إلا بعد تعديلها بعد تعديل البينة. يبقى معنى علتان. العله الاولى لان ذلك حجه بالاجماع ان الشاهدين اقوى من الشاهد واليمين، لان الشاهدين لا خلاف في حجتيهما بخلاف الشاهد واليمين فمحل خلاف. العله الثانيه وابعد عن تهمه الحالف بالكذب في يمينه كما هو شان الخصم لانه متهم. قال نعم ان كان مع الشاهد واليمين يد رجح بها على من ذكر كما علم مما مر. لو كان في يد ترجح مع الشاهد باليمين على الشاهدين كما علم مما مر. في اي سؤال الى هنا؟ اي سؤال؟ نعم. اجماع يعني على المذاهب مش عند الشافعي، مذاهب كلها. قال ولا ترجيح بزيادة شهود لأحدهما، أحد الخصمين معه، أحد الخصمين اللذين يدهما على العين معه 10 شهود والآخر معه شاهدان فقط، لا رجحان بزيادة الشهود ما دام قد حصل النصاب فهو الشاهدان. ولا برجلين على رجل وامرأتين، نفس الشيء لأنها عين والعين مال، والمرأتان هنا في مسائل المالية بمقام رجل، فإن كان مع أحدهما رجلان ومع الآخر رجل وامرأتان فلا رجحان. لماذا؟ لكمال الحجة في الطرفين، لكمال الحجة في الطرفين يعني يتعادلان، هذه كاملة وهذه كاملة. كلمة لكمال الحجة في الطرفين تعود على الصورتين مش على الصورة الأخيرة فقط، صورة ما لو كان مع أحدهما زيادة شهود 10 شهود والآخر معه شاهدان فقط، كلا الخصمين معه حجة كاملة، حجة كاملة ليست ناقصة. طيب قال ولا ببينة مؤرخة على بينة مطلقة، لا رجحان يعني لا رجحان ببينة مؤرخة على بينة مطلقة يعني عن التأريخ، مطلقة يعني عن التأريخ يعني خالية من التأريخ. لماذا لا رجحان للبينة المؤرخة على البينة المطلقة يعني عن التأريخ؟ قال لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك زمن التأريخ فالمطلقة من زمن التأريخ، يا نسخة قديمة يا بلداء يا نائمون، من لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك من زمن التأريخ فالمطلقة لا تنفيه، المطلقة لا تنفيه. انظر لما كانت البينتان مؤرختين، لما كانت البينتان مؤرختين، البينة التي أسندت الملك من سنة إلى الآن نفت الملك عن ما قبل السنة، ولذلك رجحت بينة التاريخ السابق، لأن بينة إثبات الملك من سنة نفت الملك عما قبل السنة. لكن لو كانت هذه البينة غير مؤرخة، غير مؤرخة، والبينة الأخرى من سنتين أو من 3 أو من 100 سنة، هذه غير مؤرخة لا تنفي أن الملك ثابت من سنتين أو من 4 أو من 100 أو من أكثر، فلا ترجح بينة مؤرخة على بينة مطلقة يعني عن التأريخ. المؤرخة هو بالهمزة مش مال مورخة، مؤرخة. ولا ببينة يعني ولا رجحان ببينة مؤرخة على بينة مطلقة. لماذا؟ لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك من زمن التأريخ فالمطلقة لا تنفي. نعم لو شهدت بينة بالحق وبينة بالإبراء رجحت بينة الإبراء. لماذا؟ لأنه إنما يكون بعد الوجوب فمعها زيادة علم. بينة تثبت الحق، فباء يقول إن هذه العين لي، حق لي أنا. البينة الأخرى قالت إنك أبرأتني منها، يعني مثلا الرقم 2 يقول ان هذه العين المتنازع عليها انت اقترضتها مني. هذه العين محل قرض، انت يا واحد اقترضت هذه العين مني، فهي حق لي، بينه بالحق بموجب حق. اتى بشاهدين قالوا فعلا واحد اقترض من اثنين او من اثنان، اقترض من رقم اثنان يعني اقترض منه هذه العين. فبناء على ذلك فرقم اثنان له حق فيها. فجاء واحد ببينه يعني بشاهدين يقول انه قد ابرأه من هذا الحق، كانت فعلا مقترضة ثم ابرأه منها، اذا لا حق له فيها، لا حق له فيها. فلو كانت يد واحد عليها فهي له، وبينت بينت اثنان بالحق لا قيمة لها، لأن بينة واحد جاءت بثبوت الحق مع الإبراء منه. لما جاء ببينة على الإبراء فأثبتت الحق أولا ثم بعد ثبوت الحق إبراء منه، فمعها زيادة علم، فنقبل هذا، نقبل هذا. فلو كانت هذه العين تحت يد واحد صارت له. مرة أخرى، نعم لو شهدت بينة بالحق وبينة بالإبراء رجحت بينة الإبراء. لماذا؟ لأنه إنما يكون بعد الوجوب، يعني بعد وجوب الحق، لأنه ضمير يعود على إيه؟ الإبراء، لأن الإبراء إنما يكون بعد الوجوب، يعني بعد وجوب الحق. بينة الإبراء أثبتت الحق وشيئا آخر ومعلومة أخرى وهي الإبراء، فمعها زيادة علم، فمعها تعليل للرجحان، فمعها مع بينة الإبراء زيادة علم. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. قال وحيث لا ترجيح فيما إذا أقام بينتين قسم المدعى به بينهما نصفين، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر، وإلا يكون ترجيحا بلا مرجح. إذا قام بينتين وتعادلتا ولم يحصل بينهما ترجيح فتقسم بينهما نصفين، إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ليس أحدهما أولى من الآخر به. أي سؤال؟ نعم. يعني مثل ايه يا فندم؟ بيقسم بينهما مش معناها نجيب ناتي بسكين ونقطع البعير نصفين، يقسم بينهما يعني يكون شركة بينهما على الشيوع يا فارس. يقسم بينهما مش معناها ناتي بسكين ونقطع، فين المنتصف؟ بس هنا الرأس، والرأس فيها المخ، هنا فيها الذيل. لا مش بنعمل كده يا استاذ. لا، بينهما نصفين يعني يشتركان على الشيوع بنصيب واحد بلا زيادة ولا رجحان لأحدهما. هذا ليس له الثلث في مقابل الثلثان أو الثلثين للآخر، لا نصفين يعني على الشيوع بالسياق، بالعلم، بحضور درس العلم، بحضور بقراءة الكتب، بمعرفة السياق بيتكلم على إيه، معرفة المذاهب الأخرى. مش انت مش مستورد، انت مفترض تكون من الجماعة العلمية. كيف اعرف المسألة؟ مسألة معروفة ان الفقه في هذه المسألة بعينها محل اجماع، كل العلماء كل المذاهب يقولون بحجية الشاهدين، اما مسألة شاهد ويمين فيها خلاف بين المذاهب. مع الوقت، مع الدربة، مع الممارسة، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون في 6 أيام. اصبر عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى اقرأ على الهامش لو سمحت. ومن حلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا حلف على البت والقطع. قال والبت بموحدة فمثنات فوقية معناه القطع، وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. وأما النفي المحصور في حاجة وأما النفي المحصور عندي واو، وأما عندك أنت من غير واو. طب جوه شوف كده في الداخل، أنت يا نايمة اللي ورا، أما ولا وأما من غير واو؟ شوفي جوه لو سمحت. ها أما من غير واو برضو جوه؟ سبحان الله، أنا عندي وأما في الداخل والخارج، الجو أحسن. على كل حال المعنى لا يختلف. أما وأما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت. لما وصلنا إلى مسألة اليمين، وأن اليمين يكون تارة على المدعى عليه عند إنكاره، وتارة يمتنع عن اليمين فيرتد اليمين إلى المدعي، وتارة يتحالفان كما في المسألة الأخيرة، مسألة ما لو كانت يدهما عليه وليس لأحدهما بينة يتحالفان. فلما كان الأمر كذلك واحتجنا إلى بيان مسألة الحلف، فالحلف تارة يكون على فعل النفس، وتارة يكون على فعل الغير، تارة يكون على لا هذا ولا هذا. فاحتاج إلى أن يقول إذا كان على فعل النفس فعلى ما يكون الحلف، وإن كان على فعل الغير فعلى ما يكون الحلف. فقال من حلف على فعل نفسه، يعني أنه استأجر، أنه باع، أنه طلق، أنه أي شيء فعل نفسه، ومثله أضف على ذلك فعل مملوكه، فعل مملوكه لو كان المسألة على تخص المملوك، فأيضا تشبه فعل النفس بالضبط لاختصاص المملوك به لأنه يملكه. ففي المسألتين يحلف على البت والقطع، يحلف على البت والقطع. من حلف على فعل نفسه سواء كان إثباتا أو نفيا، استأجرت لم أستأجر، طلقت لم أطلق، إثباتا أو نفيا، يحلف على البت والقطع. يعني يقول والله استأجرت، والله لم أستأجر، والله طلقت، والله لم أطلق، على البت والقطع. لا، في مقابل البت والقطع إيه؟ نفي العلم، نفي العلم. لا يقول مثلا والله لا أعلم أني طلقت، لا يقول هكذا، لا أعلم أني استأجرت، لا، على البت والقطع. إما يحلف وإما ما يحلفش، يعني لا شك يشك في ذلك ولا يحلف، ليس الدعوة إلى الحلف، بس إذا أراد أن يحلف لا يحلف على البت والقطع، لا على نفي العلم. طيب، يبقى البت والقطع واحد مترادفان، لأن البت بمعنى القطع. فيبقى المصنف عندما قال رحمه الله على البت والقطع، يعني أراد أن يفسر البت بالقطع لا أن يأتي بزائد، لأن الأصل في العطف المغايرة. ابن دينار استيقظ. الأصل في العطف المغايرة، العطف يقتضي المغايرة غالبا، ها غالبا. هنا ليس فيه مغايرة لأن القطع هو البت والبت هو القطع. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع. جئت شاهدا في قضية، أشهد أن زيدا أحد الخصمين استأجر أو باع أو طرد طلق أو كذا أو وكل، فأحلف على البت. أما لو كان نفيا فأحلف على نفي العلم. ففيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا مطلقا، نفيا مطلقا يعني مطلقا عن الزمان والمكان، إن كان نفيا مطلقا يبقى على نفي العلم. أما لو كان نفيا مقيدا بزمان أو مكان فأيضا على البت والقطع. وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. وأما النفي المحصور أو أما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت والقطع، على البت أي والقطع، يبقى يحلف يقول والله ما اقترض زيد، هذا الغير، والله ما اقترض زيد كذا يوم كذا من كذا، هذا محصور، نفي محصور، نفي محصور، اقترض كذا من فلان يوم كذا، لما كان نفيا محصورا يبقى لابد أن ينفي، أن يحلف على القطع وعلى البت. أما لو كان غير محصور والله ما اقترض، لا يحتاج إلى أن يبت أو يقطع، يكفيه أن ينفي العلم، يقول والله لا أعلم أن زيدا اقترض، خلاص، لأنه غير محصور بزمان أو مكان. قال المحشي رحمه الله: ومن حلف على فعل نفسه ومثله فعل مملوكه من عبد أو بهيمة، فلو قال شخص جنى عبدك علي وأنكر، فالأصح مدعى عليه، لأن الأصل عدم الجناية، فالآن هو مدعى عليه، يبقى اليمين في صفه في جانبه. قال: فالأصح أنه يحلف السيد، أنه كان النسخة القديمة أنه، فالأصح أنه يحلف السيد على البت والقطع، فيها خلاف، والأصح أنه يحلف على فعل مملوكه على البت والقطع. لماذا؟ لأن فعل عبده كفعله. لماذا فعل عبده كفعله؟ لأنه ماله، ولذلك سمعت الدعوة عليه بدليل أن الدعوة سمعت عليه لا على العبد. إذا جنى عبدي على شخص فيدعى علي أنا، يدعى علي أنا لأنه مالي، فلما كان الأمر كذلك يبقى لي أن أحلف على فعل عبدي على البت والقطع كما أحلف على فعل نفسي على البت والقطع. دي في حالة العبد. في حالة البهيمة ولو قال، يعني أي المدعي، ولو قال فاعل ضمير يعود على المدعي غير المذكور لكنه مرفوع، ولو قال أي المدعي جئت جنت بهيمتك على زرعي مثلا فعليك ضمانه، وأنكر مالكها حلف، يبقى لابد الأول من الإنكار قبل أن يحلف، إما يقر وإما ينكر، إذا أنكر عليه الحلف. وأنكر مالكها حلف على البت والقطع. لماذا؟ من حلف البهيمة قال لا ذمة لها، لأنه لا ذمة لها، البهيمة لا ذمة لها. معلش، ممكن واحد عايز يحلف البهيمة ناخده على قد عقله، نرد عليه بالمنطق، لأنه لا ذمة لها. طب هيرد علي ويقول لي كيف وقد ضمنت جنايتها؟ فقال وإنما ضمن جنايتها بتقصيره في حفظها، وإنما ضمن أي مالك البهيمة جنايتها، رغم أنها لا ذمة لها، وبيرد على كلمة لا ذمة لها، ما دام لا ذمة لها فلماذا يضمن مالكها جنايتها؟ وإنما ضمن أي مالكها جنايتها، لماذا؟ بتقصيره في حفظها، فهو بفعله لا بفعلها. جميل جدا، جميل جدا. فهو بفعله، اللي هو ايه الفعل بقى؟ تقصير، اللي هو الفعل الايه؟ اللي هو الفعل الايه؟ التقصير. خلاص عرفنا من التقصير، يبقى اسمه فعل. التقصير ده فعل، التقصير ده فعل. انا قصرت، لم اذهب لاربط البهيمة، لم اغلق باب الحظيرة، لم، يبقى ده فعل. ها؟ فعل سلبي، جدع، فعل سلبي، فعل سلبي، يعني مش فعل، ده ترك. خد جايزة 10 ساعة كاملة. نقرأ مرة أخرى ولا واضح؟ ومن حلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا، أي ولو مطلقا، سواء أكان النفي مطلقا أو محصورا بزمان أو مكان، كأن يقول والله بعت إثبات، أو وهبت إثبات في الإثبات، أو والله ما بعت في النفي المطلق ولا وهبت أي في النفي المطلق، والله ما بعت زيدا هذه العين في زمان كذا في مكان كذا، ده نفي محصور أو مقيد. قال حلف على البت، من حلف على فعل نفسه حلف، من حلف على فعل نفسه حلف، يبقى حلف الأولى مش حلف، من حلف حلف لا، من أراد الحلف، يبقى الأولى من أراد، من أراد الحلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، من حلف الأولى بمعنى أراد، يعني لا يصح المعنى من حلف حلف، يعني حلف ده ماضي، حلف ماضي، فهو حلف ولا لم يحلف؟ لا لم يحلف بعد، يبقى أراد الحلف، يبقى من أراد الحلف حلف على البت. طيب حلف على البت مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه، فمعناه القطع، فقوله قول الشايح بقى، والقطع من عطف التفسير، والقطع فقوله لدى قول الماتن يعني، فقوله والقطع أو القطع ده الماتن، فقوله الضمير يعود على الماتن، فقوله أي الماتن والقطع من عطف التفسير كما سيذكره الشارح. طيب قال وإنما حلف على حلف في ذلك على البت والقطع، في ذلك الاسم الإشارة يعود إلى إيه؟ ها؟ في فعل نفسه، في فعل نفسه أو فعل عبده أو فعل بهيمته إثباتا أو نفيا، ذلك يعود على كل ذلك، على كل هذا، على فعل نفسه نفيا أو إثباتا، ومثله فعل بهيمته وعبده. إنما حلف على في ذلك على البت والقطع لأن الإنسان يعلم حال نفسه وحال مملوكه، من قال وحال بالرفع، وحال مملوكه منسوب إليه فهو كحاله، فهو كحاله، فهو كحاله. الله. قال والبت بموحدة فمثنى، موحدة نقطة واحدة، فمثنى نقطتان فوقية أي تاء وليست ياء، فمثنى فوقية معناه القطع. لماذا؟ أي لأنه مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه كما علمت، وحينئذ أي حينئذ كان البت معناه القطع، فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير. فلماذا فعل هذا رغم أن المتون مبناها على الاختصار؟ قال وإنما أتى به للإيضاح. ومن حلف على فعل غيره أي وليس ذلك الغير مملوكه من عبد أو بهيمة، لأن فعل مملوكه كفعله كما علمت، وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في كونه على فعله وفعل غيره، وليس كذلك، لأن المصنف قسم إما فعل نفسه وإما فعل غيره، أليس هناك ثالث؟ بلى في ثالث، وليس كذلك، فقد تكون على تحقيق شيء ليس مستندا إلى فعله ولا إلى فعل غيره، مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طائر، فطار ولم يعلم أنه غراب، أو ولم يعلم أنه غراب، فادعت الزوجة أنه غراب، ادعت يبقى فين؟ عند القاضي، بدم دعوة يبقى عند القاضي، ليه؟ لأن في نزاع، قلت له ده غراب وأنا كده طارق الحمد لله تحررت منك، فقال لا ليست غراب، أنت لازلت أسيرة عندي، وهكذا، فذهب للقاضي، فذهبت وحلفت للقاضي، والله يا حضرة القاضي كان غرابا، فادعت الزوجة أي عند القاضي أنه غراب، وأنكر الزوج، يبقى الزوجة مدعية ولا مدعى عليها؟ والزوج مدع ولا مدعى عليه؟ ها؟ في هذه القضية من المدعي ومن المدعى عليه؟ الزوج مدعى عليه. الزوج مدعى عليه والزوجة مدعية، لماذا؟ لأن قوله يوافق الظاهر. إيه هو الظاهر؟ بقاء الزوج. بقاء الزوجية. إيه العلم ده؟ إيه العلم الخطير؟ في هدية يا عصاية طويلة خمسة قروش كاملة بركة يعني قليل، يعني بيقول لي بركة يعني قليل، هناخدها منك بس عشان بركة، لكن هي ما تجيبش حاجة يعني. هو بيقول قصده يقول كده يعني، يعني ليس لها إلا البركة فقط. طبعا كلمة بركة دي مجاملة، فهي ما فيش لا بركة ولا في حتى حاجة، بزي قلتها يعني، كتر خير. ماشي. فادعت الزوجة أنه غراب وأنكر، يبقى أنكر بيعلمك يعلمك أنه مدعى عليه، أن الزوجة مدعية وأن الزوج مدعى عليه. وأنكر الزوج ذلك فيحلف، هو اللي هو المدعى عليه، فالحلف في جانبه في صفه، فيحلف على البت. طب ده مش فعل نفسه، هو غراب ولا مش غراب؟ ده مش فعل، ليس فعل نفسه. فيحلف على البت كأن يقول والله إنه ليس بغراب كما قال الإمام. هي بتدعي أنه غراب، فهو يريد النفي، فيحلف على البت والقطع. فيحلف على البت كأن يقول والله إنه ليس بغراب كما قال الإمام الجويني. فما الضابط إذن؟ ده لا فعل نفسه ولا فعل غيره. والضابط كما قاله الشيخان الرافعي والنووي تبعا للبندنيجي وغيره، أن يقال كل يمين فهي على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير المطلق فيحلف فيه على نفي العلم كما سيأتي. إذن هذا يكمل لك ما في المتن، لأن المتن لم يتعرض لمسألة الغير، لم يتعرض لمسألة المسألة الثالثة الذي هو لا فعل النفس ولا فعل الغير كالمسألة معنا مسألة الغراب. فإذن الضابط الجامع لهذا الأمر، والضابط لماذا سماه ضابطا ولم يسمه قاعدة؟ لأنه متعلق بالحلف فقط في باب اليمين، متعلق بباب من أبواب الفقه وليس بكل أبواب الفقه. فقال مرة أخرى فالضابط أو الضابط كما قاله الشيخان تبعا للبندنيجي وغيره، أن يقال كل يمين على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير المطلق، يعني عن الزمان والمكان، فيحلف فيه أو فيحلف فيه أي الحالف على نفي العلم كما سيأتي. فمن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، أي مأخوذ من كلام المصنف. فإن كان التفريع، فإن كان أي فعل غيره إثباتا أي محصورا أو مطلقا، حلف على البت والقطع أي كان يقول والله أقرضك مورثي كذا أو أودعك كذا، فعل الغير، المورث ده فعل الغير إثباتا، ويجوز له البت والقطع في الحلف لاعتماده على خطه أو خط مورثه فيظن ذلك ظنا مؤكدا. يعني هو الآن المحشي يقول لك، يرد على شيء قد يتبادر إلى ذهنك، كيف أحلف على فعل غيري؟ أنا لم أقرض أو أنا أقرض، أحلف على فعل نفسي هذا مفهوم، لكن كيف أحلف على فعل غيري؟ قال الحلف مبني على غلبة الظن، وقد يغلب على ظنك أن غيرك فعل فعلا أو لم يفعل فعلا. بناء على ماذا؟ بناء على أدلة، بناء على أدلة تورثك الظن الغالب. فضرب مثالا بأن مورثه كتب وثيقة بالإقراض وهو يعرف خط مورثه، لا يختلط عليه خط مورثه، فوجد فعلا هذه الورقة وقال هذا خط بينه وبين نفسي، هذا خط مورثي، فغلب على ظنه أن مورثه فعلا أقرض أو أنه لم يقرض أو إلى آخره. فلذلك جاز له أن يحلف ولا يكون آثما بذلك رغم أنه لا يتيقن. فالعبرة بغلبة الظن، العبرة بغلبة الظن تخرجه من اسم الحلف. طب إذا بنى كذب أو بنى خطأ يحصل لي؟ هل عليه كفاره؟ لا ما عليهش كفاره، لم يقصد ظن صواب ذلك. نعم لم يجزم، ولم يجزم وغلب على ظني. وغلب على حقه اصلا. شيء اخر التي فيما سبق ذكر الشيخين رافعه النووي، يعني اتفق على شيء فهو لا مش دايما، قد يجانبهما الصواب في مسائل نادره والمتاخرون يصححون. يعني مر معنا مسائل نادره كده لم يكن الصواب ما قاله الشيخ، ما اجمع عن الشيخ. المتاخرون برضو يقولون راي الرافع هو الصواب او راي النووي هو الصواب، العبره فيه بقول المتاخرين. يعني كيف لنا نعرف الا بقول المتاخرين؟ الأصحاب موجود فيه، والأصحاب ما لهمش كتب. الرافع والنووي هم اللي كتبوا الكتب. الكتب الرافع والنووي. هو أصحابهم كتب ما لهمش كتب. ما قال الأصحاب يعني ما نقله النووي والرافعيان الأصحاب. إذا سئلنا هذا السؤال يعني كيف تقررون مذهب الشافعي؟ يعني إذا السؤال ما انا برد اهو، ما سطره الرافعي والنووي في كتبهم، ما فيش كتب الا الرافعي واختصاره. كتب ما قرره، ما نقله الرافعي والنووي عن الاصحاب او عن النص، نص الامام او الاصحاب. حلف على البت والقطع، اي كان يقول والله اقربك مورثي كذا او اودعك كذا، ويجوز له البت والقطع في الحلف. لماذا؟ لاعتماده على خطه او خط مورثه مثلا يعني، فيظن ذلك ظنا مؤكدا، فهذا مسوغ له بالحلف او مجوز له للحلف، فلا يكون اثما باقدامه على الحلف على فعل غيره ما دام قد ترجح عنده ذلك وغلب على ظنه بقرينه ما. قال وان كان نفيا مطلقا، أي غير مقيد بزمان مخصوص ولا مكان مخصوص، حلف على نفي العلم، أي نفي علمه أن غيره فعل كذا، كما أشار إليه الشيخ بقوله افتح قوسا وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. أغلق القوس. نعم. بأن، أي نفي علمه بأن غيره فعل كذا، كما أشار إليه الشرع بقوله افتح قوسا وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. أغلق القوس. مثال ذلك أن يدعي دينا لمورثه على شخص، فيقول ذلك الشخص أبرأني مورثك منه، فينكر البراءة ويحلف على نفي العلم بأن مورثه أبرأه منه. انظر لو سمحت معايا، مثال ذلك أن يدعي دينا لمورثه، شو بيقول يدعي؟ يبقى مين المدعي؟ الوارث. الوارث هو المدعي. طب ما نشوف، أن يدعي دينا لمورثه على شخص، فيقول ذلك الشخص أبرأني مورثك منه، يبقى يدعي. زيد يدعي دينا لمورثه على شخص، فيقول ذلك الشخص، الشخص ده اللي هو مين؟ عمرو. زيد يدعي دينا لمورثه على عمرو، فيقول ذلك العمرو، ذلك الشخص اللي هو عمرو، أبرأني مورثك منه، فينكر. من الذي ينكر؟ زيد. فينكر البراءة ويحلف على نفي العلم بأن مورثه أبرأه منه. من المدعي ومن المدعى عليه؟ زيد مدعى ولا مدعى عليه؟ عمرو مدعى ولا مدعى عليه؟ ولماذا؟ نعم عمرو مدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة، وزيد مدعى، موافقون على كلام فضيلة الشيخ؟ موافقون؟ منكرون؟ الشيخ مدعن ولا مدعن عليه؟ ها؟ شاركونا. تفضل. موافق ولا معترض؟ معترض. زيد هو المدعى عليه، وعمرو هو المدعي. بقية الجمهور، بقية الطلبة. نعم. الوارث هو المدعي. يا سيدي زيد وعمرو. ما فيش عارف زيد ولا عمرو. زيد هو الوارث. زيد هو المدعي. زيد هو المدعي ككلامك السابق. كلام الفارغ السابق. لسه هتعلل ما خلاص. عمر قال رأيه. اعترف ان هو في عجل كانت الناس مشغولة بالعود بالليل. طيب. ما مين اللي بيحلف؟ مين اللي حلف في هذه المسألة؟ زيد ولا عمرو؟ يبقى زيد هو المدعى عليه. زيد هو المدعى عليه. تعال نشوف بقى كيف صار زيد مدعى عليه. رغم انه بيقول في الأول أن يدعي أي زيد دينا لمورثه. ادعى لغة مش اصطلاح. ادعى زيد. شخص ما اللي هو اسمه زيد هنا في المسألة ده ادعاء لغوي لمورثه على شخص، فيقول ذلك الشخص اللي هو عمرو أبرأني مورثك منه، أبرأني. يبقى هو وافق على أن في دين فعلا ولا ما وافقش؟ وافق. إذا كلاهما متفقان في دعوى الدينية، لكن الآن في ادعاء من عمرو، ادعاء من العمر من عمرو بحصول البراءة. يبقى هما داخلان للقاضي، القاضي نظر إليهما ورأى أنهما متفقان على شيء وهو وجود دينية سابقة، ده محل اتفاق، ليس في هناك خلاف أن هناك دينية حاصل، حصلت دينية، عقد دين، عقد قرض، خلاص. لكن يا ترى حصل الإبراء ولا لم يحصل؟ خلاف. أحدهما يدعي هو عمرو يدعي أن الإبراء حصل، وزيد يقول لا الإبراء لم يحصل. فالأصل بقاء ما كان على مكان. الأصل بقاء ما كان على مكان. يبقى زيد هو المدعى عليه. يبقى زيد هو المدعى عليه. لذلك زيد هو اللي هينكر. لذلك زيد هو اللي هيحلف. يبقى عمرو بيدعي شيئا آخر خلاف الأصل. البقاء هو للإيه؟ للدينية. الدينية دي متفق عليها من الطرفين. فجاء عمرو وادعى البراءة. ادعى خلاف الأصل. خلاف الثابت، خلاف المستقر، خلاف المتفق عليه منهما، دعا شيئا زائدا وهو البراء فأنكر. يبقى هو اللي يحلف، هو المدعى عليه. زي فهمت؟ دينية من الدين عليه. مثال ذلك أن يدعي دينا لمورثه، مفيش تاء مربوطة بها. أن يدعي دينا لمورثه، نسخة قديمة كده ها يا نايم، نسخة قديمة بالهاء عندي بالتاء المربوطة. أن يدعي دينا لمورثه، طيب. أن يدعي دينا لمورثه على شخص فيقول ذلك الشخص أبرأني مورثك منه. الشخص هنا هو مدعي الاصطلاحي بقى، فينكر أي زيد البراءة ويحلف على نفي العلم بأن مورثه أبرأه منه، لأنه الآن نفي مطلق، نفي مطلق ليس محصورا. قال وإنما اكتفي بالحالف على نفي العلم لتعسر الوقوف عليه. يعني هل نحتاج إلى البت والقطع؟ الوقوف على ما يبت فيه ويقطع عسير، الزمان والمكان، ولذلك نكتفي بنفي العلم. ولو حلف على البت والقطع جاز، إذا أراد أن يحلف على البت والقطع جاز. ولما بيقول يحلف على نفي العلم يقول يعني لا يجب أن يحلف على نفي البت والقطع، بل يكفي أن يبرأ أن يحلف على نفي العلم. لكن لو أراد أن ينفي على البت والقطع هو حر. نفي العلم يصور بالسلام أهو المسألة. وجاب لنا مثال في أكثر من كده. إيه ما هو جاب المثال يعمل اكتر من كده عشان نصور، جاب الصوره وجاب المثال زيد اهو قال برضو اهو فيحلف على نفي العلم بان مورثه ابرأ. والله لا اعلم ان مورثي ابرأك منه، وانما اكتفي بالحلف على نفي العلم لتعسر الوقوف عليه، ولو حلف على البت والقطع جاز كما قاله القاضي ابو الطيب وغيره، لانه قد يعلم ذلك لكننا لا نكلفه، هو عسير لكنه قد يعلم فلا نكلفه، لان الشريعه مبنيه على رفع الحرج والتيسير وليس التعسير. قال واما لو حلفه القاضي في ذلك على البت والقطع فقد ظلمه لكنه يعتد به، ما دام الشريعه جوزت له ان ينفي ان يحلف على نفي العلم، يبقى كان الشريعه تقول للقاضي لا تحلفه يا قاضي على البت والقطع، الشريعه تامر القاضي في هذه المساله ان لا يحلفه على النفي على البت والقطع، اذا هو بنفسه حلف على النفي والقطع هذا له، لكن انت يا قاضي لا تحلفه على البت والقطع، فاذا خالف القاضي اثم اثم القاضي خالف وقال له احلف على البت والقطع في مساله فيها نفي علم، فيها نفي للغير، نفي غير مقيد نفي غير محصور للغير، نفي مطلق، فخالف القاضي وحلفه على البت والقطع، ياثم القاضي، وحضره المنكر المدعى عليه حلف استجابه لامر القاضي حلف على البت والقطع، هل يعتد بذلك ولا لا يعتد؟ يعتد بذلك، يعتد بذلك. لماذا لا يعتد؟ يعتد بذلك، لكن يعتد به إذا استجاب له المدعى عليه فحلف على البت والقطع، يعتد به، يعني يصير له وقع له أثر وتنقضي به القضية لو لم يكن هناك بينة للمدعي إلى آخره. وأما النفي المحصور أي المقيد بزمان مخصوص أو مكان مخصوص، والفرض أنه في فعل غيره، يذكرك أن المسألة الآن إحنا في قسم الفعل الغير، فيحلف فيه الشخص على البت والأي والقطع لتيسر الوقوف عليه في أي سؤال، خاتمة أو خاتمة، لا تسمع دعوى بدين، لا تسمع دعوى بدين مؤجل وإن كان به بينة، دين لم يحل بعد، مؤجل يعني لم يحل أوانه بعد، وإن كان به بينا. لماذا لا تسمع؟ إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال، فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به، لماذا؟ لاستحقاق المطالبة ببعضه، قاله الماوردي. يبقى القاضي حيسمع في حالتين، حالة ما لو كان الدين حالا، وحالة ما لو كان الدين بعضه حالا وبعضه أو بعضه حال وبعضه مؤجلا، ولا يسمع في الحالة الثالثة أن يكون كله مؤجلا. يبقى الصور ثلاثة، إما كله حال، إما كله مؤجل، وإما بعضه حال وبعضه مؤجل، يسمع في دعويين ولا يسمع في الثالثة، يسمع في دعوى الدين الحال، يسمع في دعوى الدين المجزأ بعضه حال وبعضه مؤجل، ولا يسمع في دعوى الكل المؤجل. السبب في عدم السماع أنه لا يترتب عليه إلزام في الحال، لا يتعلق بها إلزام في الحال في أي سؤال. نعم، لأنه قبل أن يقبل أو لا يقبل، هو اعتدى على الشريعة بأنه رفض، أنه عصى أمر الشريعة، قبل أو لم يقبل، هو الآن حمله ما لم تحمله به الشريعة. الشريعة طلبت من المدعى عليه في هذه الحالة أن ينفي فقط إذا أراد عنده سعة أن ينفي على نفي العلم، فهو حمله ما لم تحمله الشريعة. الشريعة جاءت على رفع العسر وهو جاء يعسر، أش ظالم أش جاني أش متعد. صح، لما السيد يكلف عبده ما لا يطيق، والعبد يؤدي التكليف بحب، يحب سيده حتى انه فعل ما كلفه به سيده مما لا يطيق حبا في سيده راضي زي ما انا كده صبر عليك وانا من حبي فيك رغم الاسئله البايخه والغلاسه وهذه الاشياء. هل ده ينفي ان انت آثم ومجرم؟ ما ينفيش. بس فالعبد السيد الذي كلف عبده بما لا يطيق آثم، سواء بقى ادى العبد بحب او لم يؤدي العبد بحب. خد بقى شيء عشان انت آثم ومجرم. بركه بركه. شفت ليه حق اقول لك ان انت آثم ومجرم ازاي؟ الخاتم الخاتم والخاتم لغتان، خاتم النبيين وخاتم، قراءتان يعني كمان قراءتان طبعا قراءتان متواترتان. خاتم ما يطبع به، خاتم وخاتم بالفتح والكسر ما يطبع به هو الطابع يعني، خاتم وخاتم ما يطبع به، والخاتم يعني ما يأتي في النهاية، ما يأتي في النهاية. هنا هنا دي خاتمة بالكسر لأنها تأتي في النهاية، أو بالفتحة لأنها يطبع بها يعني. إذا كان يطبع بها بمعنى أنها تأتي في يعني كما بس دي باب الاستعارة، إن دايما الخاتم أو الطبع يأتي في نهاية الرسالة، في نهاية المنشور، في نهاية المكتوب. فهنا أيضا جاء في النهاية من باب هذا، ليس من باب أنها مجرد نهاية، لا، من باب الطابع الذي لا يكون إلا في النهاية، ففيه بعض المجازية. في أي سؤال؟ نأخذ الفصل الجديد، نقرأ الفصل الجديد.